بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقة كسيد مع إمائه وعبده الصغير، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا بإذنها، وهو صمات بكر ونطق ثيب. والولي وشروطه: تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة إلا في سلطان وسيد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. سبق لنا من شروط النكاح الرضا، وقلنا الدليل على الرضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. وقلنا أن هذا الرضا عام في إطلاق الحديث لا تنكح. وقلنا ذكرنا أيضا أن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن البكر ليس لها إذن، استدلالا بإنكاح أبي بكر رضي الله عنه عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن الصواب أن البكر لا تجبر على النكاح إلا في، يعني لا بد من رضاها واختيارها إلا في حالات خاصة. وذكرنا مثالا لذلك برجل كبير في السن له بنت، مثلا بنت لها مثل 12 سنة ويخشى عليها وليس لها أحد بعد الله عز وجل إلا هذا الرجل، ويخشى أنه إذا مات أن تضيع هذه البنت، فزوجها لرجل كف في دينه. نقول في مثل هذه الأحوال الخاصة يقال بماذا؟ بالجواز نظرا للمصلحة. يقول: لكن الأب ووصيه في نكاح، ولكن للأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة. وذكرنا أنه بالنسبة للصغير ليس له ذلك لما تقدم، أما المعتوه والمجنونة ففيه تفصيل. فالمعتوه هو ناقص العقل، وإنما يزوجه الأب لأنه ليس له نظر واختيار، لأن النظر والاختيار محله العقل وهو ناقص في هذا. أما المجنون وكذلك المجنونة فكونه يجبر على النكاح هذا محل نظر، لأن المجنون ينظر إن كان مما يحتاج إلى نكاح، إما لشهوة وإما لرعاية وتربية فيزوج. لا يا إخوان، المجنون مجنون إن كان يحتاج إلى النكاح لشهوة أو يحتاج إلى النكاح لمصلحة التربية فيزوج، وأما إذا لم يكن لا هذا ولا هذا فلا مصلحة في تزويجه، لا مصلحة في تزويجه. وهكذا يقال بالنسبة للمجنونة أنها لا تزوج إلا إذا خشي عليها من الوقوع في المحرم، أو كانت المصلحة تقتضي أن تزوج حفظا لها ورعاية لها من الوقوع فيما لا تحمد عقبة. وقوله رحمه الله: لكن للأبي ووصيه، استفدنا منه أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية، وهو كذلك على المذهب، فالأب له أن يوصي ويقول: أوصيت بعد موتي أن يتولى فلان تزويج بناتي. السبب قالوا: لأن الأب أكمل شفقة وحنوا ورعاية من غيره، فقد يرى أن بقية الأولياء سواه لا يصلحون للولاية لكونهم فسقة أو لا يؤتمنون أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يوصي بأن يتولى تزويج بناته بعد موته فلان. فمن ثم قالوا بجواز ماذا؟ الوصية، أو بأن ولاية النكاح تستفاد بالوصية. هكذا قالوا رحمه الله. والقول الثاني أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية، لا تستفاد بالوصاية، وذلك لأن الولاية تتلقى من قبل الشرع، فالولي ولي المرأة سواء كان أبا أم غيره إنما كان وليا من قبل من؟ من قبل الشرع، وهو أحق بهذه الولاية ما دام على قيد الحياة، فإذا انتقل عن هذه الدنيا فإن ولاية النكاح تنتقل إلى من هو أحق بها شرعا، فإن وجد أحد من الأولياء وإلا انتقلت إلى الحاكم الشرعي. وأما كون الإنسان أو أما كون ولاية النكاح تستفاد بالوصية فهذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وهذا هو الصواب، أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية، وأن الإنسان له أن أعني الأب له أن يزوج بناته أو من تحت ولايته ما دام على قيد الحياة، فإذا مات فقد انتقلت هذه الولاية التي استفادها بالشرع إلى من هو أحق من العصبة أو من الأولياء. فإن لم يكن أو كان هناك أولياء ولكنهم ليسوا أهلا فتكون ولاية لمن؟ للحاكم الشرعي. يقول وثيب لها، وثيب لها يعني شو معنى لها؟ شو المؤلف يقول؟ لكن للأبي ووصية فيه تزويج صغير وبالغ ومعتوه ومجنونة وثيب. عندكم 9 سنين؟ لها دون 9 سنين، لها دون ايه؟ نعم، وثيب لها دون 9 سنين. وهم من أن من فوق 9 أنها لا تزوج، وإنما تزوج الثيب التي لها دون 9 سنين، لأنه في الغالب أنه ليس لها رأي ولا اختيار ولا تعرف النكاح ومصالحه، فقد يرى الولي المصلحة في إجبارها. وهذا مبني على ما سبق من أن الأب أو وصيه له أن يجبر المرأة على إيش؟ على النكاح. طيب كيف يتصور ثيب دون 9؟ أي بالغة قبل 9؟ ها؟ بلغت عمرها 6؟ لا، يقول الفقهاء يرون أن المذهب لا حيض قبل 9 سنين. يمكن تتزوج وإلى 6 سنين أو 7 سنين وتوطأ وتزول بكراتك فتكون ثيبا. قال وبكر مطلقا، يعني وله تزويج أو إجبار البكر مطلقا، وسبق الكلام عليه وبينا أن القول الراجع أنه لا إجبار. قال كسيد مع إمائه وعبده الصغير، كما أن السيد يجبر أو يجوز له أن يزوج إماءه وعبده الصغير ويملك ذلك، فكذلك بالنسبة للبكر. لكن هناك فرق بين الأمة والعبد الصغير وبين البكر، لأن الأمة مملوكة والعبد الصغير كذلك مملوك، بخلاف البكر التي تحت ولايته فليست مملوكة. قال فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال. إذن الذي يملك الإجبار للبكر مطلقا ولمن دون 9 الثيب من هو؟ الأب أو وصيه، الأب أو وصيه فيملك الإجبار. قال فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت 9 إلا بإذنها، بنت 9 إلا بإذنها. طيب من دون 9 تزوج بحال؟ لا، شوف المؤلف رحمه الله يقول فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت 9 إلا بإذنها، يعني أكثر، يعني أنه لا يزوج لا بنت لا من دون 9 ولا فوق 9. إذن الذي يملك الإجبار أو عدم الإجبار من هو؟ هو الأب. ثم قال المؤلف رحمه الله طيب التوكيل، التوكيل إذا وكل هل الوكيل يملك الإجبار أو لا؟ يعني لو قال إنسان شخص وكلتك أن تزوج بنتي وهي بكر، لا خير الوصية بعد الموت، يقول وكيل له حكم، الوكيل له حكم الموكل. فإذا قلنا بأن الأب له أن يجبر فالوكيل يقوم مقامه، يقوم مقامه. ونستفيد من هذا أن النكاح يجوز التوكيل فيه، يعني يجوز للإنسان أن يوكل أحدا في تزويج موليته أو في قبول النكاح له وهو كذلك. ولكن التوكيل في نكاح موليته لا يخلو من ثلاث حالات. الإنسان إذا وكل شخصا في أن يزوج موليته سواء كانت بنتا له أم بنت عمه وهو وليها أو بنت أخيه وهو وليها، نقول لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعين الزوج فيقول للولي زوج فلانة بفلان، زوج فلانة بفلان، فهذا لا يستفيد به الوكيل إلا العقد الأول. انتبهوا يا إخوان، لو أن شخصا قال وكلتك أن تزوج موليتي، فهل يستفيد بهذا العقد؟ فهل يستفيد بهذا التوكيل العقد الأول والثاني؟ يعني لو أنه زوجها ثم طلقت هل يزوجها مرة ثانية؟ لا، في التفصيل كالتالي. نقول المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعين فيقول زوج فلانة بفلان، زوج فلانة بفلان، فهذا لا يستفيد به الوكيل إلا العقد الأول فقط. فمتى حصلت الفرقة في هذا النكاح وأراد تزويجها زوجا آخر فلا بد من توكيل جديد، لا بد من توكيل جديد. فهمت الصورة؟ طيب، الحالة الثانية أن يفوض له الوكالة بأن يوكله أن يزوجها متى شاء بمن شاء، فهذا يستفيد به الوكيل العقد الأول وما بعده، بأن يقول مثلا وكلتك أن تزوج موليتي متى شئت بمن شئت، أن يعرف أن المرأة مثلا مؤذية للأزواج وأنا تطلق، فيقول بستريح السنة لي وكلتك أن تزوجها متى شئت بمن شئت، فهذا يستفيد العقد الأول وما بعده. الحال الثالثة أن يوكله ويطلق، يوكله ويطلق يعني لا يفوضه ولا يعين له، يقول وكلتك أن تزوج موليتي ولم يقل فلانة ولم يقل فلانا أو لم يقل متى شئت بمن شئت. لاحظ يا إخوان، عندنا الحالة الأولى عين، قال وكلتك أن تزوج فلانة بفلان. الحالة الثانية قال وكلتك أن تزوج فلانة متى شئت بمن شئت، وهذا واضح. الحالة الثالثة أن يوكله ويطلق، يقول وكلتك أن تزوج فلانة، لم يقل بفلان ولم يقل متى شئت ولم يقل بمن شئت، فقال وكلتك أن تزوج موليتي، فهل يستفيد به العقد الثاني وما بعده أو لا يستفيد إلا العقد الأول؟ ما تقولون؟ يعني هل مثلا إذا زوجها وطلقت، طلقت، هل يملك أن يزوجها مرة ثانية؟ يعني افرض ربما المسألة تتصور يعني إنسان مثلا في خارج البلاد، يعني إنسان له مولية ويريد سفرا إلى بلاد بعيدة، من المعلوم العقد النكاح لابد فيه من حضور الولي أو وكيل الولي، فأراد أن يثبت وكالة في المحكمة وقال وكلت فلانا أن يزوج موليتي، لم يقل فلانة فلانا ولم يقل متى شاء بمن شاء، وأعطاه هذه الصكة والوثيقة فزوجها وطلقت، فأراد أن يزوجها مرة ثانية، فهل يملك ذلك؟ طيب، نقول هنا في احتمال، لكن الأقرب أنه في هذه المسألة ينظر إلى القرائن، ينظر إلى القرائن، فإن دلت القرينة على أن الوكيل أراد أن يفوضه تفويضا عاما ويكل الأمر إليه، فحينئذ يملك العقد الثاني والثالث وما بعده. وإن كان غرضه، دلت القرينة على أن غرضه هذا النكاح خاصة، لم يملك إلا العقد الأول. وما دام الأمر مترددا فالأصل أنه لا يملك إلا العقد الأول. إذن في الحالة الثالثة إذا وكله وأطلق، فإن كان ثمة قرينة تدل على إرادة العقد الأول وما بعده عمل بها عمل بها، وإن دلت القرينة على أنه أراد العقد الأول فقط عمل بها، وإن كان ليس هناك قرينة لا تدل على هذا ولا على هذا، فالأصل أنه يقتصر على ظاهر ماذا؟ اللفظ، وأنه يستفيد العقد الأول فقط، العقد الأول فقط. وحينئذ إما أن يرجع إلى الولي أو يراجع من؟ يراجع الحاكم. نعم. إذا قال زوجتك وكلتك أن تزوج بنتي بمن شئت، إيه هذه بمن شئت قرينة، يعني قد يستفاد منها قرينة بمن شئت، يعني إذا طلقت، مع أنها ليس الصريحة، الصريح يقول متى شئت بمن شئت. أما إذا قال بمن شئت فقد يستفاد من هذا الإطلاق يعني تفويض، يعني تفويض وإطلاق. ففي فرق بين يقول وكلتك أن تزوج بنتي أو يقول وكلتك أن تزوج بنتي بمن شئت، فقوله بمن شئت أشمل تفويضا من قوله أن تزوج بنتي. طيب، هل إذا أيضا في الوكيل هل يجوز أن يتولى الإنسان طرفي العقد بأن يوكل من قبل الزوج ومن قبل الولي؟ يجوز ولا لا؟ يخوض الزوج نفسه مثل بنت عم، له بنت عم هو وليها، فيقول زوجت بنت عمي لنفسي، عمي لنفسي. بس هو الآن زوج ولي، لا نحن نريد يعني شخص آخر وكيل من الطرفين، نقول نعم يجوز، يجوز أن يتولى طرفي العقد. وتولي طرفي العقد يعني إذا أردنا أن نتكلم عنه له صور متعددة. الصورة الأولى أن يكون بالولاية، يعني أن يتولى طرفي العقد بالولاية، كما لو زوج ابنه الصغير ببنت أخيه وهو ولي عليهما. إنسان له ابن صغير وله بنت أخ وهو كبير في السن ويخشى عليهما فزوجهما، فهنا تولى طرف العقد، فقال زوجت ابني لبنت أخي، فتولى طرفي العقد. الصورة الثانية أن يكون بالوكالة، يعني أن يتولى طرفي العقد بالوكالة، كما لو وكل الزوج والولي، يعني وكل الزوج والولي رجلا واحدا بأن وكله الولي في الإيجاب ووكله الزوج في القبول، وكله الولي في الإيجاب ووكله الزوج في القبول فيصح أيضا. وحينئذ يقول زوجت فلانة بفلان، زوجت فلان بفلان، زوجت فلانة وقبلت لفلان، هو الآن نائب عن الولي ونائب عن الزوج. طيب، الصورة الثالثة أن يتولى طرفي العقد بالولاية والأصالة، بالولاية والأصالة، كما لو زوج نفسه من موليته، كما مثلنا، كما لو كان له بنت عم هو وليها، فيزوج نفسه حينئذ بالولاية والأصالة، بالولاية لأنه ولي عليها وبالأصالة لأنه هو الزوج فيصح أيضا. فهنا تولى طرفي العقد بولاية شبعت وأصالة. كم ذي الصور؟ ثلاث. الصورة الرابعة أن يتولى طرفي العقد بالوكالة والولاية، كما لو وكل الزوج ولي المرأة، ولي المرأة لو وكل الزوج ولي المرأة أن يقبل النكاح من نفسه، فيقول من زوجت موليتي لفلان وقبلت له النكاح، واضح؟ واضح لا؟ سمت خطب رجل، رجل له بنت ويرغب أن يتزوجها شاب مثلا يرغب فيه، فقال أريد أن أنكحك ابنتي، فقال لا ما لكن أنا عندي شغل، أنا مشغول، وكلتك أن تقبل النكاح لموليتك، كذا ولا لا؟ يصح. إذن هنا تولى طرف العقد بالوكالة والولاية. الصورة الخامسة أن يتولى طرفي العقد بالوكالة والأصالة، كما لو وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح نفسه، وكل الولي الزوج قال وكلتك أن تزوج ابنتي من نفسك، فهو هنا تولى طرفي العقد بوكالة عن من؟ عن ولي المرأة، وأصالة عن نفسه. كم الصور؟ خمس. من يعيدها؟ احفظوا يا أخوان، من الحصر المسائل هذه يندر أن تجده. يا أحمد أعيدها علينا. ذكرنا أن نتولي طرفي العقد له خمس صور. الصور الأولى في الولاية، نعم، يزوج ابنه الصغير ابنة أخي، ابنة أخي، أحسنت. الصورة الثانية، الصورة الثانية بالوكالة، بالوكالة يعني يوكله ولي المرأة يوكله الزوج، نعم، كما لو وكله الولي والزوج. الصورة الثالثة بالولاية والأصالة، بالولاية والأصالة يعني يزوج نفسه بنت عمه، أحسنت. طيب والثالثة والرابعة؟ الرابعة بالولاية والوكالة. والخامسة؟ أي بالولاية والوكالة، مثل الولاية والوكالة، مثل لو وكل الزوج الولي، لو وكل الزوج ولي المرأة يقضي النكاح. والخامسة بالوكالة والأصالة، والأصالة كما لو وكل الولي الزوج. الزوج، نعم، واضح. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نعم، وهو صمات بكر، كل صحيح، نعم، وهو صمات بكر ونطق ثيب. الإذن شرع المؤلف رحمه فيه بيان الإذن في قول النبي عليه الصلاة والسلام، وما إذنه لما سئل ما إذنه قال إذنها صماتها. فالبكر إذا صمتت يعني سكتت فهذا دليل على الإذن، فسكوتها إذن، وإنما كان سكوتها إذن لأنها تستحي حيث لم تعرف النكاح ولم تجرب النكاح. فإذا أخبرها الولي بأن فلانا يريد أن يتزوجها فصمتت أو سكتت فهذا دليل على قبولها لهذا النكاح أو إذنها لهذا النكاح. طيب لو أذنت قد موافقة من باب ما بأولى، لو كتبت أيضا من باب أولى لأن الكتابة أصرح من السقوط. طيب لو ضحكت أو بكت، قال الفقهاء رحمه الله إذنها صمت ولو ضحكت أو بكت، لأنها قد تضحك تعجبا وقد تضحك فرحا، فالضحك يقول يعني دليل على القبول. أو بكت يقول لأنها قد تبكي على فراق أبويها، تصيح وخلي أمي وأبوي فتبكي، مع أن أيضا البكاء قد يكون من شدة الفرح، لكن دلالة البكاء بالنسبة للقبول أبلغ من دلالته بالنسبة لعدمه. طيب الثيب نطقت لا بد من نطقها، فلو انعكس الأمر بأن نطقت البكر وصمتت الثيب صار صح قبولا بالنسبة للبكر ولم يصح قبولا بالنسبة للثيب. طيب لو أن البكر تكلمت كما قلنا فيما سبق يكون إذنا، خلافا لابن حزم رحمه الله حيث قال لو لا بد تصمت، لا بد أن تصمت، إذا تكلمت ما يصح، وهذا جمود على أقول على ظاهر اللفظ. ثم قال المؤلف رحمه الله والولي، أيضا هذا هو الشرط الثالث من شروط النكاح وهو الولي، فلا يصح النكاح إلا بولي، والدليل على اشتراط الولي قول الله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. تنكح والخطاب لمن؟ للأولياء. وقال عز وجل فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلو لم يكن لعضل الولي فائدة لما نهي عنه. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل. وأما النظر فلأن المرأة ضعيفة في تفكيرها وإدراكها فقد يغرر بها، فيأتي من يغرر بها ويتلاعب بعاطفتها فتنكح شخصا لا ترغب فيه، وحينئذ تندم ولا تمنفع من تندم حينما لا ينفع الندم. فكان من الحكمة اشتراط من الولي، اشتراط الولي. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله أن من شروط النكاح الولي. والقول الثاني أن الولي ليس شرطا، وأن المرأة يجوز أن تزوج نفسها، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقاسوا ذلك على تصرفها في مالها بالبيع والشراء، وقالوا كما أن المرأة لها أن تتصرف في مالها بيعا وشراء فلها أن تتصرف بتزويج نفسها. لكن هذا القياس فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه مصادم للنص، وكل قياس يكون مصادما للنص فإنه فاسد الاعتبار، هذا واحد. وثانيا أيضا أنه قياس مع الفارق، ففرق بين النكاح وبين عقد البيع. فالنكاح تترتب عليه آثار عظيمة ليست كالآثار المترتبة على البيع. فكون الإنسان يبيع ويشتري يمكن أن يسترد هذا المبلغ بإقالة أو غيرها، ولو فات هذا المال تمكن من تعويضه بمال آخر، لكن النكاح ليس كذلك. ولهذا جعل الله عز وجل لهذا النكاح جعل له يعني عقدا وحلا، فلا يستباح إلا بعقد، ولا يفسخ ويزال أيضا إلا بعقد أو بحل أو بفسخ، بيانا لعظم هذا الأمر. إذن قياس النكاح على البيع قياس مع الفارق. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى، وهو القول الثالث، إلى أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها إذا أذن لها وليها. فإذا قال لها زوجي نفسك من شئت فلها أن تزوج نفسها. وهذه رواية في مذهب رواية مخرجة في مذهب إمام أحمد رحمه الله، ولكن هذا القول أيضا ضعيف. والصواب أن المرأة ليس لها أن تزوج نفسها إلا بولي. وسيأتي من هو الولي، أن الولي هو الأب أو الابن يعني العصبة، فإن لم يكن فالحاكم. طيب، يقول الولي وشروطه تكليف. هذا السؤال لو طيب تفضل. على هذا قول الثاني يعني اللي سودة السودة حين أهل بعض المدينة. إيه لا، ولو قلنا بجواز إن المرأة تزوج نفسها صار فوضى. كان إذا جاء واحد يزني بامرأة وزوجني نفسك، زوجتك نفسي، فيزني بها وبعد الأداء وطلقتك، يكثر الفساد. نعم. لو زوجت المرأة نفسها النكاح فاسد. إلا إذا حكم به من يرى صحته حكم الحاكم، أقول لا ينقض. المسألة فيها خلاف. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الزوجين إذا افترقا في النكاح الفاسد وجب على الزوج أن يطلق، يؤمر الزوج بالطلاق. فلو أن مثلا رجلا تزوج امرأة بلا ولي، ما الحكم؟ فاسد. الحاكم إذا علم بالأمر يفسخ العقد يفسق ويفرق بينهما. ويأمر الزوج بأن يطلق. السبب مراعاة لقول من يرى أو لقول من يقول بصحة النكاح، لأننا لو فرقنا بينهما هكذا ثم تزوجت المرأة تكون عند مذهب أبي حنيفة تزوجت وهي ذات زوج، فمراعاة للخلاف قالوا يؤمر الزوج بماذا؟ بالطلاق. نعم، نمشي في السؤال. طيب، يقول شروطه تكليف، والتكليف والبلوغ والعقل، فلا بد في الولي من أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. أما من دون البلوغ فلا يكون وليا، وذلك لأن من دون البلوغ يحتاج إلى من ينظر في أمره وحاله، فلا يمكن أن ينظر في أمر غيره. وأما العقل فواضح، لأن ولاية النكاح مبنية على ماذا؟ على الرأي والنظر، ومن لا عقل له لا يمكن أن ماذا؟ ركبة. لا يمكن أن يعرف الكفء ويعرف الأصلح فيما يتعلق بالنكاح. إذن لابد من التكليف، وذلك لأن ولاية النكاح تحتاج إلى ماذا؟ نظر ورأي وتدبير ومعرفة كفء، وهذا ما لا يحصل من دون البلوغ ومن لا عقل له. طيب، وظاهر كلامي رحمه الله التكليف أنه لا يصح من دون لا يصح ولاية من دون البلوغ ولو كان مراهقا، بل لا بد من البلوغ. وذكورة أيضا لا بد أن يكون ذكرا، وخرج بقوله ذكرا المرأة والخنثى، فالمرأة لا تكون ولية للمرأة والخنثى لا يكون وليا للمرأة. أما كون المرأة لا تكون ولية للمرأة فلأن المرأة بنفسها ليست ولية على نفسها، فكيف تتولى أمر غيرها؟ وفاقد الشيء لا يعطيه، معروف. إذا كانت هي بنفسها لا تملك أن تزوج نفسها فتزويجها لغيرها من باب أولى. ولذلك من القواعد المقررة أن من ملك التصرف في شيء ملك التوكل والتوكيل فيه، ومن لا فلا. وأما الخنثى فالاحتمال كونه أنثى، لأننا إذا قدرنا أنه ذكر صح النكاح، وإن قدرنا أنه أنثى لم يصح النكاح، وحينئذ يبقى الأمر مترددا مشكوك فيه، فقطعا للنزاع لا يصح ولاية الخنثى. إذن ذكورة خرج بذلك الأنثى والخنثى، فالمرأة لا تكون ولية على المرأة لأنها لا تملك الولاية على نفسها، فعلى غيرها من باب أولى. وأما الخنثى فالاحتمال كونه أنثى، إيه خنثى المشكلة، المراد المشكلة، إذا الليمون مشكل ما يقول خنثى، ليس مشكل، خلاص واضح. يقول الفقهاء رحمه الله يقول خنثى، إذا عبروا بالخنثى فالمراد المشكل، أما غير المشكل فواضح أنه ذكر ولا أنثى، ما يسمى خنثى. طيب، وحرية